زوجها وتقرب لغاء زوجها وتقرب إليه في شهر رمضان حتى جمعها، فكانت هي السبب في ذلك، فهل عليها الكفارة؟ لا، إنما عليه الكفارة. إنما عليه الكفارة. فارس يقول